قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات البصر والسمع لله عز وجل، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. بهذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع لله عز وجل بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفاته تعالى، وهما متضمنا لاسميه السميع البصير. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود، ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله تعالى: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب على سمعه وبصره شيء، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم. وقال عز وجل في موضع آخر: كلا فاذهبا بآياتنا، إنا معكما مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله وسلم عليه تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. فكما سمعتم ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات صفتي السمع والبصر، وهما صفتان حقيقيتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، ثبتتا بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا عبرة بمن شذ من الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون السمع والبصر وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فصفة السمع والبصر صفتان ثابتتان لله، ويثبتهما أهل السنة، وكذلك تثبتهما الأشاعرة والماتريدية، ولكن على منهج لا يوافق منهج أهل السنة، فهم يثبتونها ضمن الصفات السبع، كما قالوا إن العقل دل عليها. وأما أدلة أهل السنة فقد سمعتم الكثير والكثير منها: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، إني معكما أسمع وأرى. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يسمع ويرى دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء لا تخفى عليه خافية، وكما تقدم لنا غير مرة أنه يجب علينا أن نثبت هذه الصفات السبع، أن نثبت هذه الصفات كلها التي جاءت في القرآن والسنة، سواء كانت الصفات السبع أو غيرها، ومن بينها هاتان الصفتان، أعني صفتي السمع والبصر، على ما يأتي أو على ما بينا ونعيده الآن. نثبت الصفتين أن لله سمعا وبصرا حقيقيين لائقين بجلاله وعظمته. ثانيا، نؤمن بمعناهما ولا نقول إنها ألفاظ جوفاء خالية من المعاني كما تقوله المعتزلة. ثالثا، نثبت لهما، نثبت منهما المعنى اللائق بجلال الله وعظمته. ورابعها، نؤمن بأنهما صفتان لا تشبهان صفتي المخلوقين. وخامسها، لا نحرف ولا نعطل ولا نؤول، لا ننفيها ولا نؤولها ولا نعطلها. وسادسها، تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل. وسبق أن قررنا على ما قرره السلف أن هذه النقاط لا بد من اعتبارها في أي صفة يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. شأنها شأن الصفات الأخرى من حيث مواقف الناس منها، وموقف أهل السنة والجماعة هو الذي سمعناه، أن الله تعالى سميع بصير ببصر وسمع حقيقيين ثابتين يليقان بوجه الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقد نفت الجهمية هاتين الصفتين كغيرهما من الصفات والأسماء، كما نفتهما المعتزلة وقالت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا تقرر المعتزلة ومن وافقتهم من الفرق الشاذة كالرافضة وغيرهم. وأما الأشعرية ففسروا السمع والبصر بالعلم والإدراك، أي إدراك المسموعات وإدراك المبصرات، أي العلم بهما، وإن كانوا يصرحون بأنهم يثبتونهما من ضمن الصفات السبع التي زعموا أنهم يثبتونها. والواقع أنهم لا يثبتونها على الوجه الصحيح، بل يفسرونها بالعلم أو يقولون هي الإدراك، ولا يذكرون علما ولا غيره. نعم، من لوازم السمع والبصر العلم، ولكن السمع والبصر أيضا صفتان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى، تليقان بجلاله وعظمته، والأدلة على ذلك متضافرة من القرآن والسنة كما سمعنا. والذين فسروا صفتي السمع والبصر أو اسمي السميع البصير اللذان ينكران ذلك أو الذين يقولون ذلك فإنهم ما فقهوا القرآن وما عرفوا تفسير الصحابة التي نقل جمع والتابعين وأهل التفسير التي نقل المصنف الآن جمعا منها عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرهما وعن عبد الله بن كثير وعن غيرهما ممن اشتهروا بعلم التفسير. والخلاصة أنه يجب الوقوف عند النصوص وإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله وسلم عليه يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن أنس: قال ابن يونس: قال المقري: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية. انتهى. قلت: يعني أبو داود رحمه الله تعالى أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى، يسمع ويبصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوا عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبتت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم. فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. واطردوا جميع أسمائه هكذا. فأثبتوا أسماء ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال ومن عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر ونفوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة بين فيها الشيخ إلى مواقف الناس التي شرحناها، وهي أن منهم من ينكر بالكلية كالجهمية، وهم منكر الأسماء والصفات، ويقولونها أسماء لبعض المخلوقات أو أسماء مجازية لا تطلق حقيقة على الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى مذهب المعتزلة التي تفرعت عمن؟ عن الجهمية، وقال إنهم يثبتون الأسماء لكن بلا معاني، بل يصرحون بقولهم: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأنا لا أعرف أغبى من هؤلاء الذين كالذي يقول النار لا تحرق والماء لا يغرق والواحد ليس نصف الاثنين تماما، يعني يكابر عقله ويكابر ما يلزمه به عقله لو كان عنده عقل يفكر به. لكن كما قال الله عز وجل عن من قلدوهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أذل. هم الذين عندهم سمع بلا، هم يسمعون بلا سمع، يعني بلا سمع ينتفعون به، ويبصرون بلا بصر يعتبرون به. أما الله عز وجل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهو سميع بسمع يسمع، وبصير ببصر يعني يبصر به الكائنات، لا فرق بين ما كان بعيدا أو قريبا. وكذلك في السمع لا فرق بين من كان قريبا أو بعيدا، يسمع من قرب كما يسمع من بعد، ويبصر من قرب كما يبصر من قرب. وأيهما يعني الأكمل؟ الذي ليست له صفات فلا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا ولا ولا إلى آخره. من الذي هو أولى بالكمال؟ من اتصف بالصفات، أما كان من كان مجردا عن صفات؟ من اتصف بصفات الكمال هو الكامل، هو الكامل سبحانه وتعالى. ولذلك هم ما زادوا على أن شبهوه بالأصنام أو بالعدم الذي لا حقيقة له. ولذلك جاء عن بعض السلف أن المشبه أن المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما. المشبه يعبد صنما، من شبه الله بخلقه كاليهود والنصارى ومن شاكلهم وكالهاشمية من رافضة وغيرهم، الذين يقولون الله له جسم شكله كذا وكذا، أو طوله في عرضه كذا وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء شأنهم شأن اليهود والنصارى، هؤلاء يعبدون أصناما، لأن الله عز وجل يجل عن التشبيه ومكرم عن التشبيه ومتعال عن التشبيه. ومن جرده من الصفات عكس المشبهة، قال أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعلم ولا يريد إلى آخره، شبهوه بالمعدومات التي لا تفقه شيئا أو التي لا وجود لها في الحقيقة. ذلك لأن هؤلاء الذين أولوا، سواء كانوا الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو من سار في ركابهم، إنما بدأت مصيبتهم من التشبيه. فأول ما فهموا من هذه الصفات ماذا هو ماذا؟ ها؟ كيف فهموا التشبيه؟ هم يقولون نحن نريد أن نفر من التشبيه، يعني كونهم يقولون ما نفهم من هذه الصفات إلا صفات المخلوقين، هذا هو التشبيه بعينه، هذا هو التشبيه بعينه. فهم ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، فلما شبهوا ووجدوا أنه لا يمكن أن تكون صفات مثل صفات المخلوقين، ووجدوا هذا التصور في أنفسهم، قالوا إذن المخرج من ذلك ماذا؟ هو أن نفعل ماذا؟ هو أن ننفي تلك الصفات، ونقول إنها صفات لبعض مخلوقاته، أو إنها أسماء وصفات مجازية كما تقول الجهمية، وكذا المعتزلة الذين يوافقون معتزل الجهمية في إنكار الصفات، وإن كانوا يخالفونهم في إثبات الأسماء، ولكنهم يثبتون أسماء بلا معاني، أسماء بلا معاني. وما الفائدة منها إذا كانت أسماء بلا معاني؟ لا قيمة لها أبدا. فلما وجدوا أنفسهم أيضا أنه لا بد من تفسير لهذه الأمور، يعني شبهوا ففروا من التشبيه، ثم عطلوا وأرادوا الفرار من التعطيل، فلجوا إلى ماذا؟ إلى التأويل. كثير منهم استهجن النفي ولكنه لجأ إلى التأويل، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، لجأوا إلى التأويل. فقالوا مثلا البصر والسمع بمعنى الإدراك، المسمعات والمسموعات والمبصورات، واليد بمعنى القدرة، ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة التي إذا ولجوا إلى تأويل بما لا يخطر ببال ومعان لا تخطر حتى في الخيال، ثم انتهى أمرهم إلى أن شبهوا الله بالمعدومات. إذن هم عطلوا، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم أولوا ثالثا ثم عادوا إلى التشبيه بالمعدومات رابعا وهكذا شأن كل من لم يأخذ الدين من مصدره من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة أو ما عليه سلف الأمة. نعم. العلم الإلهي وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلمه، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكائنات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع، لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عز وجل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر. ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرف، واقدر لي الخير حيثما كنت، ثم ارضني به. وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم. وفيهما من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. هذه مسألة العلم، العلم الأزلي الأبدي، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قد أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم جميع الكائنات، ويعلم ما الناس عاملون من خير أو شر، لأنه هو المقدر لذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، بل هو العليم الخبير، الخبير بجميع الأمور، الذي لا تخفى عليه خافية. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام من توسله بدعائه لنبي لله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهذا العلم علم أزلي أبدي، علم لا يطرأ عليه يعني نقص، ولا يطرأ عليه احتمال، بل هو فوق كل علم، ولا يعدله علم. ولذلك أورد الشيخ كثيرا من الآيات: إن الله هو السميع العليم، إن الله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والآيات لا يمكن حصرها في مثل هذا الباب. والمهم أن نعلم أنه يعلم الأشياء قبل كونها، ويعلمها أثناء كونها، ويعلمها بعد كونها، ويعلمها في تطورها، ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. وقد أنكر العلم الأزلي القدرية الذين سبق الكلام على أو الإشارة إلى بعض أقوالهم، وهم من شر الخليقة، بل هم مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، فهم من أعظم الملاحدة في هذا العصر وفي غير هذا العصر. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه العالم بعواقب الأمور، وأنه العالم بما نعمل وبما سنموت عليه، نسأله تبارك وتعالى حسن الختام. فيجب الإيمان بذلك حقا، وإفراد الله تبارك وتعالى بكمال العلم المطلق، بحيث لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أنكر علم الله تبارك وتعالى فقد كفر، فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما نسر وما نعلن، ويعلم السر وأخفى، ويعلم الكثير والقليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلم الله تبارك وتعالى لا ينفد، ولا يتطرق إليه النفاد، ولا يتطرق إليه النقصان، وهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء حين كونها وعند كونها وعند وبعد كونها، ويعلم نهايتها. فيجب أن ندرك ذلك، وأن نؤمن به حق العلم، حق الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يمكن أن يهرب منه هارب أو يخرج عن ملكه أحد. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما يمكن أو ما لا يمكن تصوره، يعلم ما توسوس به النفس، ويعلم خطرات النفوس، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. نعم فضل. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في المستحيلات: لو قدر إمكانها لو كان فيهما آية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصرفوا بما شاء فبعدا للقوم الظالمين. هنا أشار إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول علم الله تبارك وتعالى بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو العالم بعواقب الأمور كلها، لا يخفى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء وفي الأرض، وأورد على ذلك الآيات الكثيرة الواضحة التي يوضح من الشمس في رابعة النهار، فيجب الإيمان بها والإيمان بأنه علم حقيقي لا يتطرق إليه أي احتمال، وأنه فوق كل شيء وفوق كل علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعني فالذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم، فما بالكم بالباري سبحانه وتعالى؟ إذا كان المخلوقون لا يستوي منهم العالم والجاهل، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى الذي علمه فوق كل علم والذي علمه لا ينفد، فقد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه. هو أحاط بكل شيء علما وقد أحاط بهم علما ولكنهم لا يحيطون به علما. المسألة الثانية أنه يعلم ما يؤول إليه أمر كل إنسان من إيمان وكفر وما تكون عليه خاتمته، ولذلك أنكر عليهم الذين قالوا إنهم لو أنزل عليهم ملك ولو أنزلت عليه آية ولو جاء بالملائكة قبيلا ولو، ثم أخبر الباري سبحانه وتعالى أنه لو حصل ذلك كله لبقوا على ما هم عليه، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ألم يؤت ثمود قوم صالح ألم يؤتوا آيات منها الناقة ألم يؤت قوم فرعون كثير من الآيات؟ ولذلك قال لكفار قريش: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فالله تبارك وتعالى هو العالم بعواقب الأمور، وأن أنه لا يكون شيء إلا في علم الله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا أشار إلى مذهب القدرية والمعتزلة والجهمية الذين هم طوائف، فمنهم من أنكر العلم مطلقا، ومنهم من أنكر العلم قبل الوقوع وأثبتوه بعد الوقوع، ومنهم من أنكر علمه بالجزئيات وأثبت علمه بالكليات، ومنهم من أنكر العلم الأزلي وأثبت علما حادثا فقط، وغير ذلك من أنواع الكلام أو من أنواع ترهاتهم وأباطيلهم التي يتصورونها ويعتقدونها. وكل تصورهم هذا نابع أو ناتج عن بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح، فلما بعدوا عن ذلك ضلوا سواء السبيل في العلم في صفة العلم، كما ضلوا عن سواء السبيل في صفتي السمع والبصر والقدرة ونحو ذلك مما يزعمون أنهم أثبتوه وهم لم يثبتوا شيئا في حقيقة الأمر. لذلك هذه الأمور كلها يجب الانتباه إليها والرد عليهم بالآيات والأحاديث التي استمعنا إليها، والرد عليهم أيضا من حيث الفطرة ومن حيث العقل، أن من لا يعلم خير من أن من يعلم خير ممن لا يعلم. أفمن لا يعلم أفمن يعلم كما من لا يعلم، يعني بين الله تعالى أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، هذا في حق المخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما ولم يحط به أحد علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الخبير بجميع ما يجري في شؤون عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك يجب الإيمان بالعلم الحقيقي الأزلي الأبدي الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. وهو الغني بذاته فله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وبحمده تنزيها له وتحميده، جل ثناؤه تعالى شانه تعظيما له وتمجيده، وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله وسلم عليه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا

لو أن أحد أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصوروا الإبرة، إبرة الخياطة إذا أدخلت في البحر هل تنقص منه شيء؟ فكذا لو أن الله أنفق على الناس جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله حيث وفقه للعمل الصالح فقدم لنفسه خيرا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه حيث أتبعها هواها وتمنى على الله الأماني. والخلاصة أن الله تعالى غني عمن سواه، وأن الخلق جميعا محتاجون إليه ومفتقرون في معاشهم ومعادهم إليه، وهم الفقراء إليه، والله هو الغني الحميد.